القاهرة تقدم. انت ما تقعديش تورطيني في حاجات غريبة الشكل وتدخلينا عطار عشان اخرج اروح سجن. لا ده برنامج غريب. ده صعب في العطار بتاعك. لا مش هربهم بدرية، فمش محتاجين. أنا صريحة لدرجة الفضيحة. طريق الله كان نفسي بعندك كل أفارة زمان. عطار بقالي سنة قاعد في دكان عطار بعد القطار. معرفش أهل الهوى لنسي وعيني. عطار بعد القطار مع منى بطاح. عطار الفنانة نواعم الأسوانية الجميلة. بقول لك كل سنة وانتي طيبة، رمضان كريم وانتي طيبين والله أكرم ويا رب كل يعني أبقى معاكم في كل حاجة حلوة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا انتوا في اسوان بتشتهروا بالعطاره والحاجات الجميله قوي، مش كده؟ طب ارك بقى ان انا النهارده هاخدك لدكان عطار، موافقه؟ يلا. اول درج قدامنا فيه حبوب الشجاعه. ها نواعم بتتسمي بالشجاعه؟ طيب انت هتاخدي دلوقتي حبوب الشجاعه وهتشربي كوبايه الميه. هتقفي بقى قدام مين وتقولي له ايه وبشجاعه؟ هقف قدام الظلم. هقف قدام تسببه في الظلم للناس دي، لاني مش من العدل ان تبقى في ناس عايشه كويس وناس مش عايشه خالص. الفنانه نوام، الدرج ده فيه حبوب، بس قبل ما هقول لك عليه انا هسالك سؤال، انت نافقتي حد قبل كده؟ لا، في فرق ما بين النفاق والمجامله. تمام. انا مش محتاجه ان انا نفق حد، بس برضو مش معنى كده ان انا مش هفتح الدرج واقول لك ان احنا عندنا حبوب نفاق ولازم تاخدي حبايه النفاق، يعني ما تتعبيش نفسك. هتنفقي مين بصراحه؟ مش هنفق حد على حساب نفسي. حتى لو اديتك الحبايه؟ حتى لو خدت الحبايه. الفنانه نواعم، تفتكري ايه اللي مش موجود هنا في دكان العطار من حبوب؟ صبر. صبر. ليه عايزه حبوب الصبر؟ ليه؟ عشان في ابتلاء كتير، احنا عايشين في حاجات غريبه جدا. ناس يعني انا من الناس اللي محتاجه حبوب الصبر جدا، يعني عشان اصبر على الكينونه اللي احنا عايشين فيها. على الاحداث اللي بنقابلها. عالم الفرد محتاج ان انت تاخدي حبوب الصبر؟ طبعا، عشان تتعاملي معاهم. طبعا ده اكتر عالم محتاج حبوب الصبر. الفنانة نواعم، ايه رأيك انا عايزاكي كده تفكري في خلطة من الحبوب. هنضع حباية ايه على حباية ايه على حباية ايه، نخلطهم مع بعض، هنرميهم في النيل علشان المصريين كلهم يشربوه ونقدر نقول هي دي مصر اللي نواعم عايزاها. يلا. ده حاجة صعبة. محتاجة صراحة مع حبوب النقاء، على حبوب الصبر، مع حبوب الانتماء، عشان مصر تبقى هي طول عمرها جميلة وطول عمرها حلوة، بس محتاجة شوية انتماء ومحتاجة حب، ناس تحب بعضها. ولو كل واحد فكر بقى هنا انه ما يتدخلش في شؤون الاخرين، في شؤون الاخرين، وكل واحد فكر انا عايزه ابقى ازاي واعمل ايه واشوف نفسي ازاي، اكيد هتبقى ام الدنيا وقد الدنيا. وغدا نلتقي. لسه هستنى تاني مع عطار بعد الفطار. حدش